ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم صدق الله العظيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم. نعم البشرى من الله عز وجل للمؤمنين، فاللهم اجعلنا منهم وفيهم ومعهم يا رب العالمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، في رحاب القرآن الكريم عشنا مع هذه التلاوة المباركة من سورتي الذاريات والطور تلاوة القارئ أحمد نعينا، وذلك في أول لقائنا لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.